هذا بالنسبة لحكم الخروج سواء كان في المعتدات من الوفاء أو في المطلقات. قال رحمه الله: وللمعتدة قال ابن قدامة، نكمل قراءة ما ذكره ابن قدامة وما بعده أيضا عن النووي. قال الإمام ابن الموفق رحمه الله: للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وليس لها المبيت في غير مسكنها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الخروج ليلا مظنة فساد، والخروج نهارا مظنة قضاء الحوائج والمعاش. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: مذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جمهور جواز خروجها، أي المعتد البائن، أي المعتد البائن من طلاق، وهذا هو الصحيح لحديث جابر، فهو نص في المسألة، فإنها طلقت ثلاثا خالته، ومع ذلك رسول الله يقول لها: خرجي فلعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. وآخرين جواز خروجها، أي المعتد البائن في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاء، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاء، وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نهارا، والصحيح أنها تخرج في النهار لا بأس بذلك، وأما الليل فهو مظنة فساد. وقال الإمام المرغيناني أو كذا، أعجمي هذا المرغيناني أو شيء هذا، في الهداية حنفي، الحناف كثير منهم أعاجم أخذوا المذهب هذا، المرغيناني في الهداية: هو لا يجوز للمطلقة الرجعية أو المبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، والصحيح أنه يجوز نهارا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها. هذا كلام أهل العلم في خروج المعتدات من وفاء أو من طلاق، وخلاصته يجوز خروجهن نهارا، وأما هذا لا إشكال فيه ولا يكاد فيه خلاف، خروج المعتدة نهارا كما تقدم معكم أنه قول الأئمة ولا خلاف فيه، المعتدة من الوفاء، بقي المعتدة من طلاق هل تخرج أو لا تخرج، فيه خلاف بين أهل العلم، فالأحناف يرون أنها لا تخرج نهارا، المبتوتة والرجعية، والصحيح أن المبتوتة والرجعية يجوز لهما الخروج نهارا، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: بقي أيضا مسألة نسأل عنها، الآية فيها عموم وخصوص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فما هو عمومها وما هو خصوصها؟ عامة في جميع النساء المتوفى عنهن أزواجهن، لا فرق بين صغيرة وكبيرة وبين حامل وبين حائل وإلى آخر ذلك، وخاصة في خاصة في الحامل، أي خاصة في المدة، خاصة في الزمن، أما الذوات ما في خصوص فيها، جميع المتوفى عنهن أزواجهن هذا الذي قاله الله فيهن، وخاصة في الزمن بالنسبة للأمة أيضا وللحامل، فإنها بوضع الحمل، بوضع الحمل أحسن ده. والمعتدة الأمة كم تعتد عبد الرحمن؟ نعم أحسنت، نصف عدة الحرة، شهران تعتد شهرين وخمس ليال، هذا قول مالك وغير مالك، قول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا، شهران وخمس ليال تعتد، هذا حاصل ما تقدم معنا أمس. قال رحمه الله: من خالف في هذا وشنع عليه الإمام الأصم المعتزلي، فإنه سوى بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإجماع لكن لصممه لم يسمع به، وهو أيضا كذلك مسبوق بإمام وليس بأصم عن الحق عن الصواب رحمه الله ابن سيرين، فإنه نقل عنه هذا القول، وأنه يرى التسوية بين الحرة وبين الأمة في عدة الوفاء وفي عدة الطلاق، ووافقه في عدة الطلاق الظاهرية. قال رحمه الله: المسألة الثامنة إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة، وهذه المسألة قد أشرنا إليها قبله، ولكن لا بأس أن تؤخذ من هنا ويتكلم عليها مرة ثانية وثالثة حتى تتقرر عندنا، لأنها من المسائل المهمة. قال المسألة الثامنة: إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة، فمذهب الجماعة أي جماهير أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله كما سيأتي، مذهب الجماعة فمذهب الجماعة اجلس يا فيصل، جيد فيصل اجلس، تمام جزاك الله خير. فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت، ويروى عن علي أن العدة من يوم علمت. تفضل، هذا مذهب الجماعة وسيأتي الكلام على ذلك، ثلاثة مذاهب أشار إليها رحمه الله اختصارا. قال رحمه الله: إذا مات الزوج، انتبهوا للعلم، وهو واحد جالس لي هكذا خطأ، إذا مات الزوج لم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة، فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت، ويروى عن علي أن العدة من يوم علمت. هذا قول علي، به قال الحسن وجماعة آخرون من أهل العلم قالوا بهذا القول كما سيأتي البيان، فإنهم يرون أن العدة إنما تكون من يوم علمت، أخبروها بموت زوجها ولو له سنة، قد مات شبع موت كما يقول الناس، لكن ما جاء الخبر إلا بعد سنة، فإن تعتد من يوم علمت، من هنا تبدأ. قال: ويروى عن علي أن العدة من يوم علمت، به قال الحسن، وقال نحوا منه عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة، بهذا القيد. فهؤلاء لهم تفصيل، هؤلاء الأئمة عمر بن عبد العزيز والشعبي وبعض أهل العلم يرون إن ثبت الموت ببينة فإنها تعتد على ما ذكر الجمهور، تعتد على ما ذكر الجمهور، وإن لم يثبت ببينة فتعتد من يوم علمت، تعتد من يوم علمت، وهذا سيأتي. هذا هو معنى قولهم كما ذكر أهل العلم الشعبي وعمر بن عبد العزيز، إن ثبت الموت ببينة، فإنهم على قول الجمهور إذا مات الزوج لم تعلم مرة بذلك إلا بعد مضي مدة، يعني مدة العدة، فإنها خرجت، تخرج من العدة. إذا قالوا لها مات قبل 4 أشهر و10 أيام، قبل 5 أشهر و10 أيام جاءت البينة وتحقق من ذلك أنه مات يعني قبل 5 أشهر، خلاص ما تحتاج إلى عدة. وإن لم تكن هناك بينة عندهم في وفاته فإنها تعتد من يوم علمت بوفاته، من يوم علمت بوفاته، وهذا رجح بعض أهل العلم كالمتوسطين هؤلاء رحمهم الله بين قولين، فيقولون إن قامت البينة على وفاته وعلم وقت وفاته فإنها تعتد كما قال الجمهور، العدة تنقضي في هذه الحالة، إن بقي شيء أكملت، أخبرت بموت زوجها وقامت البينة على ذلك بعد أن مضت شهران، فيبقى عليها كم؟ 10 ليال. طيب إن قامت البينة بعد مضي 4 أشهر كم يبقى عليها؟ 10 أيام. أحسنتم. وإن قامت البينة بعد 5 أشهر خرجت من العدة. وإن لم تكن هناك بينة ما تعلم، ما تدري متى مات هذا الزوج، وإنما أخبرت بموته فقط، ما في بينة، نعم تعتد عند هؤلاء من يوم علمت، من يوم علمت بهذه. هذه 3 أقوال يأتي إن شاء الله الكلام عليها، وقد أشار إليه رحمه الله، لكن لا بأس زيادة بيان لا بأس. وقال نحو منه عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة. ووجه أن العدة عبادة بترك الزينة، لا وذلك لا يصح إلا بقصد، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة. هذا يؤيد قول من تقدم الجماهير، يؤكد أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة، فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون، يعني أهون من باب أولى، إذا علمت بموته وتركت الإحداد انقضت العدة وما عليها إحداد، فكيف إذا لم تعلم؟ من باب أولى، لا ترجع إلى إحداد، ما عليها إحداد إذا لم تعلم. إذا كان وهي تعلم تركت الإحداد اعتدت وما تركت الإحداد، أتت بالعدة فقط، وأما الإحداد تتزين وتفعل وتكتحل للآخر ذلك ما قامت بشيء، فالعدة تنقضي وهي آثمة على ترك الإحداد. كذلك أيضا باب أولى، إذا تركت الإحداد مع عدم العلم فلا يقال لها عليك إحداد، أنت ما أتيت بالإحداد، إذن لابد ترجع إلى الإحداد. إذا كان الأول من باب أول فهذا أهون الثاني. فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها؟ هذا القول غير صحيح، أن الصغيرة لا إحداد عليها، هذا قال به أبي حنيفة، قال به أبو حنيفة، قال به أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول غير صواب، واستدل ببعض الأدلة، ومنها رفع القلم عن ثلاثة، ومنها الصغير حتى يحتلم. وهكذا أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال رسول الله لا يحل لامرأة، وهذه ما هي امرأة، هذه صغيرة، هذه ليست بصغيرة وليست بمكلفة، ليست بمكلفة وهي ليست امرأة. ورسول الله يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله، هذا من باب الأغلب، عبر بهذا التعبير من باب الأغلب، أو باعتبار أن المرأة الحالية وما قصير امرأة أيضا بعد حين، فحكمهن واحد، المرأة في الحال وكذلك في المآل لا يحل لها. فهذه أدلة أبي حنيفة رحمه الله، فهذا قوله أن الصغيرة والمجنون كذلك لا إحداد عليها. والصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن الصغيرة عليها إحداد، فيجب على وليها أن يمنعها من الزينة، يجب على وليها، أما هي صغيرة لكن وليها مكلف بأن يمنعها من الزينة وغير ذلك من الأشياء. وهكذا المجنونة إذا مات زوجها فعليها إحداد وعليها البعد عن الزينة والاكتحال وغير ذلك ما تقدم معكم في الزينة وفي الإحداد، فليس لها أن تمس شيء وهذا يكون عن طريق أن تمس شيئا وهذا يكون عن طريق وليها، فيمنعها من هذه الأشياء، ما هي مجنونة ربما تأتي على هذا وتأتي على هذا إلى آخر ذلك، لكن وليها يجب عليه أن يمنعها. هذا قول جماهير أهل العلم أن الصغيرة عليها إحداد، وهذا يرجع إلى وليها، وهكذا المجنونة على الصحيح. وأما أبو حنيفة فيرى أن الصغيرة لا إحداد عليها، تنقضي عدتها ولا إحداد عليها، والصواب عليها العدة وعليها الإحداد. طيب، هذا هو بالنسبة لقوله فقط انتقد، ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها، الصحيح أن عليها إحداد. أما المسألة التي ذكرها رحمه الله وهي مسألة من أخبرت بموت زوجها بعد مضي المدة، مدة العدة، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ هل تعتد تأتي بعدة أم أنها تكتفي خلاص قد ذهبت الفترة الزمنية التي تعدد فيها، مضت 14 10 أيام وتكتفي بذلك، أم أنها تستأنف عدة ويجب عليها أن تأتي بعدة، إن تلك ما عملت شيئا وما كانت تعرف. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أشار إليه أنه قول الجماعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، أن عدة الوفاة تبدأ من يوم موت زوجها. هذا قول الأئمة الأربعة، أن عدة الوفاة تبدأ من يوم موت زوجها، فإذا علمت بوفاته بعد 14 10 أيام 5 أشهر إلى آخر ذلك انقضت عدتها وليس عليها استئناف عدة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهو اختيار ابن حزم، وانتصر له الشوكاني. هذا القول الأول الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وأنه ليس عليها عدة واستئناف عدة، يكفي قد مضت انتهى الأمر ولا تحتاج إلى عدة، وهو قول من سمعته. والقول الثاني أن عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من يوم من حين يأتيها الخبر، تبدأ من حين يأتيها خبر وفاة زوجها، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، به قال الحسن وقتادة، وحجتهم أن العدة حق الله وحق للزوج، فلا يسقط بعدم العلم، بل هو ثابت لا يسقط إلا بالأداء. هذه حجتهم، أن العدة حق الله وحق هذا الزوج الذي توفي عن زوجته، فلا يسقط بعدم العلم، بل هو ثابت لا يسقط إلا بالأداء، فإذا أدي سقط، أما إذا لم يؤد فلا يسقط، هو حق الله كيف نسقطه؟ وهكذا كالذي ربما يقاس هنا كالذي ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها، فهذا حق الله يجب الأداء، يجب الأداء فيقضيه، يقضي هذه الصلاة ويأتي بها فوقتها حين يذكرها. وأجيب عن هذا بأن كونه حق الله لا ينافي اعتدادها من حيث الموت، من حين الموت. أجيب بهذا الجواب، أن كونه حق الله سبحانه وتعالى لا ينافي اعتدادها من حين الموت، لأن النصوص ربطت العدة بحدوث الوفاء، فلا تتصل أو لا تنفصل عنها إلا بدليل. صحيح النصوص قالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، وهذه قد تربصت وإن كان ما تعلم، قد مضت المدة هذه، فالنصوص ربطت العدة بحدوث الوفاء. الله يقول والذين يتوفون، هذه العدة مربوطة بهذا، يتربصن بأنفسهن، وهذه قد تربصت 14 أشهر و10 أيام قد مضت عليها فتسقط، فلا تفصل عنها إلا بدليل. والقول الثالث وقد أشار إليه وهو قول شعبي وعمر، عدتها إن كانت ببينة من يوم الوفاة، إن كانت ببينة من يوم الوفاة، يعني إن قامت بينة على ذلك. هذا القول الثالث، عدتها إن قامت بينة من يوم الوفاة، وإن لم تقم بينة فمن حين بلوغ الخبر. هذا القول الثالث الذي أشار إليه الإمام اختصارا، وقال نحو منه عمر بن عبد العزيز إن ثبت الموت ببينة، هذا معنى قولهم، إن قامت بينة فعدتها من يوم الوفاة، أخبرت أنه توفي قبل شهرين وقامت البينة على ذلك، أتوا بالبينة على هذا والشهود العدول، قالوا لها زوجك نحن شهدنا الجنازة وشهدنا ذلك، توفي قبل شهرين، فتمكث 2 شهر و10 وتخرج، أخبروها العدول أن زوجها قد توفي، تأخر الخبر، قد توفي قبل 5 أشهر 4 أشهر و10 أيام، خلاص ما عليها عدة، قد خرجت، قد أتت بالمقصود. والله يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، وهذا قد حصل، المدة هذه قد حصلت، والنصوص قد ربطت ما سمعته، العدة بحدوث الوفاء فلا تنفصل عنها إلا بدليل. هذا القول الثالث، أن عدتها كما سمعته إن قامت بينة من يوم الوفاء، وإن لم تكن بينة فمن حين بلوغ الخبر، فإذا لم تكن بينة ما هناك بينة، ما عرفوا الفترة الزمنية التي مضت على الوفاء، ما يدرون، عرفوا خبر الوفاء وما عرفوا الفترة الزمنية، ففي هذه الحالة تعتد من يوم الإخبار، تبدأ تستأنف عدة، يجب عليها أن تعتد من يوم الإخبار في هذه الحالة. وهذا القول ما هو بعيد، هذا القول كالوسط بين القولين، حاصل أن المسألة قوية جدا، ولكن مذهب الجمهور كما ذكره هم القوم لا يشقى بهم من أخذ بقولهم، فهذا الذي يظهر الله أعلم، فهذا مذهب جماهير العلماء. ومثل هذه المسائل لو أخذ الشخص بقول الجماهير فهم إن شاء الله أقرب، ولا سيما والأئمة 4 في هذا الجانب رحمهم الله. وهكذا أيضا قول حبر الأمة بن عباس، وقول مسعود، وقول ابن عمر، وهو اختيار بعض المحققين كالشوكاني وابن حزم، فهذا الذي يظهر أقرب، لأن الآية أو لأن الأدلة والنصوص ربطت العدة بما سمعته بحدوث الوفاء، والذين يتوفون قال الله بعد ذلك تربصنا، فربطت العدة بحدوث الوفاة، وهذا قد حصلت الفترة الزمنية التي تربصها المرأة قد حصلت، وإن لم تعلم بها لكنها قد حصلت، فعلى هذا تخرج. والمسألة كما سمعت خلافية بين أهل العلم، لكن هذا الذي تطمئن له النفس، والله أعلم أنها علمت أو لم تعلم، قامت بينة بوقت الوفاء أو لم تقم، فإذا مضت الفترة الزمنية التي ربط النص بها أو ربطت النصوص بها فإنها تخرج من العدة، وإن بقي شيء أخبرت وبقي شيء فإنها تكمل، ولا إشكال في ذلك، أخبرت بعد مضي 2 شهر تكمل ما بقي عليها في هذه الحالة، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا أخبرت بعد الخروج ففي هذه الحالة ما تحتاج إلى أنها تستأنف عدة، والله أعلم. نأخذ مسألة أخرى، هذه المسألة التي أرادها رحمه الله تعالى، من نعي لها زوجها بعد مضي مدة العدة فما الحكم في هذه الحالة؟ هل تستأنف عدة أم لا؟ جمهور أهل العلم على أي شيء أبا عبد الله؟ على أنها تخرج من العدة ولا تحتاج إلى استئناف عدة، تكون قد انقضت العدة. وقول علي رضي الله تعالى عنه أن عدتها من يوم علمت، فعليها أن تأتي بعدة وإحداد لأنه تبع للعدة. والقول الثالث يا محمد التفصيل، إن قامت بينة على وقت الوفاء فإنه يكون من يوم الوفاء، وإن لم تقوم بينة فيكون من يوم الإخبار. هذه ثلاثة أقوال. قال رحمه الله تفضل. وأخذنا مسألة في ضمن هذه المسألة، أخذنا مسألة في ضمن هذه المسألة، ما هي يا أبا داود؟ ما هي المسألة التي أخذناها في ضمن هذه المسألة؟ ها؟ ما أدري ما يقول أبو داود، ما علم صلحك الله، انتبه للدرس. عندك يا فيصل مسألة في ضمن مسألة أخذناها، ما هي؟ انتبه للدرس. طيب عند من؟ قال أريد ناسا. ها من يجيب؟ محمد. نعم، مسألة صغيرة، هل عليها إحداد أو ليس عليها إحداد؟ أما العدة عليها عدة، لكن هل عليها إحداد أم ليس عليها إحداد؟ في خلاف، الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم عليها إحداد. من يلزمها بالإحداد وهي صغيرة؟ ربما ما تفهم هذه الأشياء. من يلزمها؟ من الذي خاطب بهذا؟ هي صغيرة ربما ما تفهم هذه الأمور، وليها. أحسن، تبارك الله فيك. قال رحمه الله المسألة التاسعة، إن لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدة لها عندنا في أشهر الأقوال. وهذه مسألة لم يصف فيها المالكية رحمهم الله تعالى المرأة التي مات عنها زوجها وهي مدخول بها وهي من ذوات الأقراء، فإذا لم تحض قالوا في هذه الفترة الزمنية الأربع الأشهر والعشر الأيام لا تخرج من العدة بل تمكث حتى تحيض، فإن حاضت في هذه الفترة الزمنية ولو حيضة واحدة تخرج من الأربع الأشهر والعشر أيام. هذا معنى قولهم، وهم لم يصيبوا في هذا المذهب أو لم يصيبوا في هذا القول، بل الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، فعلق التربص بالأشهر ولم يعلقه بالحيض وبالحيض، علق التربص بالأشهر والفترة الزمنية هذه. وأما المالكية يقولون هذه المتوفى عنها زوجها التي هي من ذوات الأقراء ومدخول بها فهذه قالوا تمكث أربع أشهر وعشر أيام، إن حاضت في هذه الفترة الزمنية ولو حيضة واحدة تكفي فتخرج من أربع الأشهر والعشرة أيام، فإن لم تحض في هذه الفترة الزمنية فإنها تنتظر حتى تحيض، تنتظر تسعة أشهر. إن جاءت بعد الأربعة في خمسة الأشهر في ستة الأشهر خرجت، وإن واصلت معها تنتظر تسعة أشهر، هذه أكثر مدة الحمل، كل ذلك رعاية للحمل، فتنتظر ربما يتبين لها في التاسع. قالوا فتنتظر هذه الفترة الزمنية. طيب إلا إذا ارتابت فإنها تواصل، إذا ارتابت في الحمل بعد تسعة الأشهر تواصل ولو تمكث إلى خمس سنوات، هذا تعب ولا يجوز لهم، ولا يجوز يعني أن يفتى بهذه الفتوى، لأن الله علق التربص بالزمن ولم يعلقه بالنسبة المتوفى عنها زوجها، علقه بالزمن ولم يعلقه بإيش؟ بالحيض. حاضت في هذه الفترة الزمنية أو لم تحض؟ حاضت أو لم تحض. وأما المالكية فيقولون لا، فإنها إن كانت تحيض في الخمسة الأشهر، هذا أيضا تفصيل آخر، إن كانت لها عادة معلومة أن تحيض بعادتها المعلومة ومضت عليه الأربع الأشهر والعشر أيام ما حاضت، فهذه تتربص وتنتظر تسعة أشهر. طيب وإن حاضت قبل ذلك خرجت. طيب إذا حاضت ولو حيضة واحدة في الأربع الأشهر والعشر أيام فما حكمها؟ تخرج بالأربع الأشهر والعشر أيام ولو حيضة واحدة تكفي عندنا. طيب قالوا إن كان حيضها يتأخر لا يأتيها إلا بعد خمسة أشهر، فما الحكم؟ حيضها يتأخر لا يأتيها إلا بعد الخمسة الأشهر، لا قالوا تخرج من 4 الأشهر و10 أيام، إذا كان لها عادة معلومة أن الحيض يأتيها بعد 5 الأشهر، بعد 5 الأشهر هذا هو الغالب عليها وهذا الظن الأغلبي، فإن في هذه الحالة 4 أشهر و10 أيام تكفيها لأنه سيأتيها إيش الحيض. لكن إذا كان الحيض يأتيها قبل هذا، يأتيها قبل هذه الفترة الزمنية، فإن في هذه الحالة إن مرت عليها 4 أشهر و10 أيام ولم تحض تنتظر، واضح؟ وإن مرت عليها 4 أشهر و10 أيام وحاضت ولو مرة واحدة فإن ذلك إيش يكفي، إذا حاضت في أثناء التربص يكفي، وهذا قول مرجوح، قول مرجوح، والصواب ما سيأتي، نعيد هذا حتى يفهم. وهذا في المدخول بها من ذوات الأقراء، في المدخول بها المتوفى عنها زوجها من ذوات الأقراء، هذا حكمها، نعيد حتى يتضح لكم الآن. قال المسألة 9: إن لم تحض في 4 الأشهر فلا عدة لها. عندنا في الأشهر، في أشهر الأقوال هي أنها تنتظر بعد 4 الأشهر و10 أيام تنتظر، تربص، لا زالت تتربص، هذا مو صحيح، يخالف ظهر النص. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما قول الجمهور لا تفتقر إلى الحيض، لأن الله ما علق عدة الوفاة بالحيض وإنما علقها بالفترة الزمنية هذه، وهذا القول هو الصواب أنها لا تفتقر إلى الحيض، حاضت في هذه الفترة الزمنية 4 الأشهر و10 أيام أو لم تحض، فإنها قد تكون مرضع، قد تكون مرضعا، والمرضع كما تعلمون ربما يرتفع عنها الحيض، لكن هم يقولون إذا كان لعلة معلومة مثل الإرضاع لعلة معلومة فهنا لا بأس، هنا لا بأس. وأما إذا كان لعلة مجهولة، ما حاضت لعلة مجهولة أو لمرض، أو لمرض من الأمراض على القول الراجع عندهم، فإنها تنتظر إذا لم تحض من 4 الأشهر و10 أيام. أما إذا كان لعلة معلومة للقص للرضاع فهذا لا بأس، بعد 4 الأشهر و10 أيام تخرج من عدة. أما هناك علة مجهولة ما أدري إن ليش انقطع الحيض فإنها تنتظر، أو هناك مرض رفع الحيض تنتظر حتى تشفى، جعلوا المرض أيضا كذلك من ضمن الذي ذكر العلة المجهولة، والذي يظهر أن المرض يلحق بعلة الرضاع، يلحق بعلة الرضاع فارتفع لعلة معلومة لا لعلة مجهولة، مع أنهم ذكروا مع العلة المجهولة على الراجع عندهم. هذا هو الحاصل من هذه المسألة، وهي معقودة فيما سمعته، المرأة المدخول بها المتوفى عنها زوجها، الصحيح من أقوال أهل العلم تتربص 4 أشهر و10 أيام وتخرج، فإن حاضت أو لم تحض، حاضت أو لم تحض. ومذهب المالكية يقولون إنها إن لم تحض في هذه الفترة الزمنية 4 أشهر و10 أيام فإنها إيش تتربص، فإن حاضت لو مرة واحدة خرجت من 4 الأشهر و10 أيام. كل ذلك لمعرفة الحمل، لمعرفة الحمل، في حمل ولا ما في حمل، فنخشى أن نقول هذا بالزوج فإذا بها حامل، فإذا بها حامل فيحصل ما يحصل من خلط المياه، لكن الله علق بهذه الفترة الزمنية وهو أعلم بالعباد سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لا تفتقر إلى الحيض، ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له. نعم تأخير الحيض ريبة، لكن الله علق ذلك بذاك وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى وأعلم بالنساء جل وعلا، وقال 4 أشهر و10 أيام حاضت أو لم تحض، لم يذكر حيضا سبحانه وتعالى، ما نحتاج إلى هذا. قال ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر لها، تستظهر لها بحيض حتى يعني ترتفع هذه الريبة، ولا يكون استظهار إلا بحيض. إلا أن علماءنا قالوا إن لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت 9 أشهر من يوم وفاته، علماءهم قالوا هذا، إن لم يكن لها عادة بتأخير الحيض، يعني امرأة لها عادة أن الحيض ما يأتيها إلا بعد 5 أشهر كما ذكرنا لك، ما يأتيها إلا بعد 5 أشهر، فهذه تخرج بإيش؟ هذه الآن على قول العلماء، على قول علمائه، قال إلا أن علماء استثنوا شيئا، إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض، إذا كانت لها عادة بتأخير الحيض أن الحيض لا يأتيها إلا بعد 5 أشهر، هل تخرج من 4 الأشهر و10 أيام ولا ما تخرج؟ تخرج، لأنه سيأتيها في بعد 5 أو سيأتيها في 5، هذه عادتها. وإن لم تكن عادة، طيب نرجع إلى هذا، قال إلا أن علماءنا قالوا إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت 9 أشهر من يوم وفاته. نعم، إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت 9 أشهر من يوم وفاته. وهذا القول غير صواب، والصواب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن ذكره، سواء كان لها عادة أو ليس لها عادة، حاضت في 4 أشهر أو لم تحض، تخرج من 4 أشهر لعشر أيام، لأن الله علق ذلك الفترة الزمنية ولم يعلقه بالحيض. والله أعلم منا، ولا نحتاج إلى هذه المداخلة. قال: ودليل أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر لها له، إلا أن علماءنا قالوا إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت 9 أشهر من يوم وفاته، ولا تحتاج إلى هذا كله. وكيفية الاستظهار عندنا تكون حيض بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع، هذه كيفية الاستظهار، تستظهر عدم الحمل بحيضة واحدة. وقد سمعت القول الراجح، والله أعلم. هذه مسألة أخرى أخذناها، أخذنا مسألتين. ما هي المسألة الأولى؟ نعم أحسنت، التي مات زوجها بعد ولم تعلم به إلا بعد مضي العدة، فما حكم هذا يا عبد الرحمن؟ نعم، أن تنقضي العدة، أحسنت، بمضي هذه المدة. والقول الثاني أنها لا، ما تنقضي العدة، بل يكون يوم علمت تعتد. والقول الثالث تفصيل، قامت بينة بالفترة الزمنية، إن بقي شيء واصلت. أحسنت، فإذا لم تقم البينة فإنها إيش؟ من يوم علمت تعتد. أحسنت. المسألة الثانية، نعم أحسنت، المرأة المتوفى عنها زوجها المدخول بها، فذهب المالكية إلى أنها تفتقر إلى إيش؟ إلى الحيض إن لم تحض في هذه الفترة الزمنية 4 أشهر و10 أيام، والصحيح أنها لا تفتقر فتخرج من العدة بما سمعته. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.